بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحضانة: وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. فصل في تخيير الغلام بعد السابعة. لا، فصل بس، ما في في تخيير. فصل: وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. وأب الأنثى أحق بها بعد السبع، ويكون الذكر بعد. يكون بعد السبع ولا بعد؟ بعد. بعد وسن. بعد. نعم بعد. حسن عليك. وأب الأنثى أحق بها بعد السبع، ويكون. بعد السبع. نعم شيخ. عندكم بعد السبع؟ بعد. أي نعم. أي بعد السبع. نعم. حسن عليك. وأب الأنثى أحق بها بعد السبع، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. كتاب الجنايات. يتسلمها ولا يستلمها؟ يتسلمها. عندي يستلمها. طيب، كتاب الجنايات. ثم قال رحمه الله: كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القواد به بشرط القصد، وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن. فيقتله. أحسن الله. فيقتله بما يغلب على الظن موته به. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. قوله إن أراد أحد أبويه، يعني الأم أو الأب، وقول أبويه الضمير عائد على الطفل المحظون. يقول سفرا طويلا، والسفر كما تقدم لنا هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، لكن هنا يقول سفرا طويلا، المراد بالطويل ما بلغ المسافة، وذلك لأن الفقهاء رحمهم الله يقسمون السفر إلى قسمين: إلى سفر طويل وسفر قصير. فالسفر الطويل ما بلغ المسافة، يعني ما بلغ مسافة القصر، والقصير ما دون ذلك، ولكل منهما أحكام تختص به. فالسفر الطويل له أحكام، والسفر القصير له أحكام. يقول إن سفرا طويلا. قال ثانيا: إلى بلد بعيد، احترازا مما لو كان قريبا، ليسكنه، لأجل السكنة لا لغرض تجارة ونحوها، وطريقه آمنان فحضانته لأبيه. فاشترط المؤلف رحمه الله لكون الحضانة الأب، اشترط شروطا: أولا أن يكون السفر طويلا، فإن كان غير طويل فحضانته لأمه. ثانيا: إلى بلد بعيد، احترازا مما لو كان البلد قريبا. ثالثا: أن يكون سفره للسكنى لا لغرض آخر. والرابع: أن يكون الطريق آمنا، أن يكون الطريق آمنا. واشترط بعضهم شرطا، وهو أن لا يقصد الضرار، أن لا يقصد بذلك الضرار، كما قيد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فقالوا سفرا طويلا لغير قصد الضرار. فتكون الشروط كم؟ خمسة. فالحضانة للأب. إذن إذا أراد الأب أن يسافر سفرا طويلا إلى بلد بعيد لأجل السكنة والطريق آمن، فالحضانة له. لماذا؟ لأن الأب هو الذي يقوم على تأديب الطفل المحظون وحفظ نسبه وتقويمه وتربيته، فلذلك رجح جانبه في الحضانة. فالأب هو الذي عليه التقويم والتأديب وكذلك النفقة وما يتعلق بذلك، فرجح جانبه، رجح جانبه. يقول المؤلف رحمه الله، وسيأتي الكلام فيها، قال: وإن بعد، إذن الحضانة تكون الأب بشروط خمسة. أولا كون السفر طويلا، والثاني إلى بلد بعيد، والثالث أن يكون السفر للسكنة، والرابع أن يكون الطريق آمنا، والخامس أن لا يقصد الضرار. فإن اختل شرط سقطت حضانته. قال: وإن بعد السفر، الطريق البلد، البلد وهو أي البلد، نعم، وهو وطريقه آمنا، الضمير يعود على أقرب مذكور. مذكور. قال رحمه الله: وإن بعد السفر، شوف ذكر ثلاث مسائل تكون الأم أحق بالحضانة. وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنة فالحضانة لأمه. إذن تكون الحضانة للأم في هذه المسائل الثلاث: أولا أن يكون السفر بعيدا للحاجة، أو قريبا لها للحاجة، أو قريبا للسكنة، أو قريبا للسكنة، ففي هذه الحال تكون الحضانة لأمه. وفي قول المؤلف رحمه الله: وإن بعد السفر لحاجة، يعني فالحضانة لأمه. والمذهب أن الحضانة للمقيم منهما، أنه إذا بعد السفر لحاجة فالحضانة للمقيم من أم أو أب. وكذلك قرب، إذا قرب السفر لحاجة فالحضانة على المذهب للمقيم منهما، المقيم منهما. والخلاصة، نلخص لكم هذا الكلام لأنه قد يبدو فيه إشكال، نقول خلاصة الكلام أن ما ذكره المؤلف أن السفر لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون السفر للسكنة، أن يكون السفر للسكنة، يعني أن يسافر أحد أبويه للسكنة، فإن كان بعيدا فالحضانة للأب، وإن كان قريبا فللأم. الحالة الثانية أن يكون السفر لحاجة، أن يكون السفر لحاجة لا للسكنة، فالمذهب أن المقيم منهما أولى مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني قريبا أم بعيدا. والذي مشى عليه الماتن أن الحضانة للأم. هذه خلاصة ما ذكر. أعيد الثانية. نقول الآن: إذا سافر أحد أبويه فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون السفر للسكنة، أن يكون السفر للسكنة، فإن كان بعيدا فالحضانة للأب، وإن كان قريبا فللأم. الحال الثاني أن يكون السفر للحاجة، يعني لا للسكنة، فالمذهب أن المقيم منهما أولى مطلقا، بعد أم قرب. والذي مشى عليه الماتن أن الأم أحق بالحضانة. اتضح إن شاء الله؟ اترك الراجع، افهم الآن هذا. إذن نقول: إذا كان السفر للسكنة وكان إيش؟ بعيدا. إذا كان بعيدا الحضانة للأب، وقريبا للأم. إذا كان السفر لغير السكنة فالمذهب أن المقيم أولى، واللي مشى عليه الماتن أن الأم أولى. انتهينا الحمد لله. شلون؟ الحاجة في سلطة لا، قد يكون البلد قريب عند مسافة القصر، عند مسافة القصر. لا تجي، أي تجي بعيدا طويلا، يعني بلغ المسافة، وبعيدا يعني أبعد من المسافة، لأنه قد يكون السفر طويلا لكن البلد قريب على حدود المسافة، يعني مسافة القصر مثلا 81 كيلو، البلد الذي يريد السفر إليه 82 كيلو، هذا ليس بعيدا، هو طويل لكن ليس بعيد. نعم. إذن هذا إذا كان كل منهم مستحق الحضانة. شوف دائما العلماء إذا قارنوا هذا أحق وهذا أحق، فيما إذا كان كل منهما مستحق للحضانة. إذن خلاصة أن أن أن أحد الأبوين إذا أراد السفر فإن كان للسكنة، إذا كان السكنة وكان السفر بعيدا فالحضانة للأب، للأب وقريبا للأم. لغير السكنة المذهب أن المقيم أولى، والقول الثاني الذي مشى عليه الماتن أن الأم أولى، والراجح أن الأم أولى بالحضانة، أنه إذا بعد السفر لحاجة أو قرب أن الحضانة للأم. يعني ما مشى عليه الماتن أرجح، لأن الأم أشد شفقة وحنوا من الأب. وهنا الشارح الشيخ منصور رحمه الله صرف كلام الماتن، صرف كلام الماتن لأجل أن يوافق المذهب، ولهذا يقول في هذا: وإن بعد السفر وكان لحاجة لا للسكنى فمقيم أولى، فمقيم أولى. وقد تقدم لنا أن المسائل التي خالف فيها الماتن المذهب، المسائل التي خالف فيها الماتن المذهب، ما موقف الشارح منها؟ نقول موقفه على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما نبه الشارح الشيخ منصور على مخالفة المذهب، نبه بحيث يقول: والمذهب كذا، هذا الذي مشى عليه المؤلف رواية، والمذهب كذا. والقسم الثاني ما صرف فيه عبارة الماتن لتوافق المذهب. والقسم الثالث ما سوى ذلك، يعني ما لم ينبه عليه، وهو كثير. إذن المسائل التي خالف فيها الماتن المذهب على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما نبه الشارح على مخالفة الماتن، فتجد مثلا يذكر الماتن مسألة يقول: هذه رواية، أو هذا أحد القولين، والمذهب كما في المنتهى كذا وكذا. والقسم الثاني ما صرف الشارع فيه عبارة الماتن لأجل أن توافق المذهب. مثلا نضرب مثالا أو مثالين في القصر الصلاة، الماتن في باب صلاة المسافر يقول: من سافر سفرا مباحا أربعة برود سن له قصر رباعية ركعة إذا فارق عامر قريته. قال من سافر، الشارع قال من سافر أي نوى، لاشتراط النية. ولذلك لو خرج يطلب ضالة ووصل مسافة قصر على المذهب ما يقصر، لأنه لم ينوي. أيضا في كتاب الحج مر بنا أن الماتن مشى على أن الموالاة في السعي سنة، ولذا قال: وسننه والموالاة. الشارح قال: بينه وبين الطواف لأجل أن يوافق إيش؟ المذهب، لأجل أن يوافق المذهب. وأيضا رد المار وله رد المار بين يديه، وضع قبل الواو له، قال: ويسن له رد المار بين يديه، حتى توافق المذهب. ثم قال المؤلف رحمه الله: والقسم الثالث ما لم ننبه عليه، يعني المسائل التي نبه الشارع عليها تقريبا 37 مسألة. ها؟ إيش؟ هذه من المسائل منبه وصرف هنا، نبه وصرف. ولهذا يقول: وإنما أخرجت كلام المؤلف، كلام المصنف عن ظاهره ليوافق المنتهى. أما القسم الثالث الذي لم ينبه فهو كثير، وذاك المسائل التي خالف فيها الماتن صاحب زاد المستقنع المذهب الحنابل عند المتأخرين يمكن تصل إلى 150 مسألة، ليست 37 كما قيل، لا هي كثيرة جدا. صاحب زاد المستقنع حجاوي، لا خالف المذهب عند المتأخرين، الحجاوي في زاد المستقنع مختصر المقنع خالف المذهب عند المتأخرين في مسائل. نبه الشارح على 37 مسألة، وصرف العبارة في مسائل أيضا، وترك التنبيه والصرف في مسائل، في مسائل حوالي أكثر من 100 مسألة. أكثر من 100 مسألة، نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. إذا بلغ الغلام تقدم لنا أن كلمة الغلام تطلق في النصوص الشرعية على معنيين. المعنى الأول على العبد المملوك يقال غلام زيد، والثاني على الذكر الذي دون البلوغ، الذكر الذي دون البلوغ. ومثله الجارية، الجارية تطلق على الأمة المملوكة وتطلق على ماذا؟ على من دون البلوغ. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. المراد بالجارية المملوكة؟ لا دون البلوغ. المراد بالجارية من دون البلوغ، والمراد بالغلام من دون البلوغ. ولهذا في بعض الروايات الذي لم يأكل الطعام. قال وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا، أما إذا بلغ مجنونا فالحكم يختلف. قال خير بين أبويه، يخير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، فإن اختار الأب كان معه وإن اختار الأم كان معها. واستدل الفقهاء رحمهم الله لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبويه، خير غلاما بين أبويه. قال وهذا دليل على أن الغلام يخير. وكذلك أيضا قد روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وعلي وغيرهما. لكن إذا اختار الأب كان عنده ليلا ونهارا، وإن اختار الأم كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا. إذن الغلام إذا بلغ 7 سنين عاقلا خير، فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، لكن لا يمنع أمه زيارته، أو لا يمنعه زيارة أمه. وإن اختار الأم كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا لأجل أن يعلمه ويؤدبه. طيب لو فرض أنه اختار الأب ثم أراد أن ينتقل، يعني قال اختار الأب ثم عاد واختار الأم، يقول نقل إليه. لكن اعلم أن هذا التخيير بين الأب والأم فيما إذا كان كل منهما صالح للحضانة. فالتنازع الذي يذكره الفقهاء أن هذا أحق أو هذا أحق، هذا فيما إيش؟ فيما إذا كان كل منهما قائم بما يلزمه وصالح للحضانة. أما إذا كان أحدهما ليس أهلا فلا تخيير. إذن إذا اختار الأب كان عنده ليلا ونهارا، وإن اختار الأم كان عندها نهارا ليلا وعند أبيه نهارا. وإن قدر أن الغلام أراد أن عاد واختار مرة ثانية فإنه ينقل، فإن اختار أباه ثم أراد أن يختار أمه فله ذلك. طيب وإن لم يختر أو اختارهما جميعا أقرع. إذن المسألة لها 4 حالات. الحال الأولى أن يختار الأب، الحال الثاني أن يختار الأم، الحال الثالث أن يختارهما معا، الحال الرابع أن لا يختار. فإن اختار الأب كان عنده ليلا ونهارا، لكن لا يمنع أمه زيارته أو لا يمنعه زيارة أمه. والثاني الحال الثاني أن يختار الأم فيكون عندها ليلا وعند أبيه نهارا. الحال الثالث أن يختارهما معا، يقول اخترتهما أبي أريد أمي وأبي، فنقول هنا يقرع لأنه مستوي في الاستحقاق ولا ميزة لأحدهما على الآخر فيخرج بالقرعة. والحال الرابعة أن لا يختار، يقول اختر فسكت، فحينئذ يقرع بينهما. يقرع كيف قال اختر، أنت الآن تملك 7 سنين، اختر إما أباك إما أن تختار الأب أو الأم، اختر أباك أو أمك. قال أنا أريد أبي وأمي، أي غير ممكن، أي ذاك غير ممكن، قلنا قرعة لا يقسم، ما يمكن نقده نصفين، لا يكون يوم ويوم مثلا أو لا. ليل ونهار لا ما يكون. يمكن هذا يمكن قد يقال احتمال أنه إذا اختارهما معا بدل القرعة يكون عند هذا يوما وعند هذا يوما، لكن هذا قد يكون في مشقة على الطفل، قد مشقة على الطفل التنقل. لكن قد يقال أيضا يمكن أن يبقى شهرا وشهرا أسبوعا وأسبوعا، فإذا قدر أنه اختارهما معا فقد يقال إنه تصير مهايئة بينهما، لهذا قسط ولهذا قسط. وهذا فيه إرضاء حقيقة، لو قيل بهذا، إن كان أحد قد قال به، لو قيل بهذا كان أولى من القرعة، لأن فيه تحقيقا لرغبة الطفل المحظون ولرغبة من؟ والديه، ولرغبة أبويه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. هذه قاعدة عامة في الحضانة، أن المحظون لا يقر بيد من لا يصونه ولا يصلحه. لماذا؟ نقول لأن المقصود من الحضانة هي حفظ الصغير وصيانته وإصلاحه. فإذا كان هذا الحاضن لا يصونه ولا يصلحه فحضانته وجودها كعدمها، فيفوت المقصود من الحضانة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الأنثى، انتهى الكلام على الذكر وأنه إذا بلغ سبعا خير الأنثى. يقول: وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع، أحق بها بعد السبع. إذن الولد إن كان ذكر إذا تم له سبع، إن كان ذكرا خير، وإن كانت أنثى فإنها تكون عند أبيها. ولهذا قال: وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع. قالوا: لأن الأب أحفظ لها من غيرها، لأن الأب أحفظ من الأم من جهة صيانتها وحفظها ورعايتها. والقول الثاني أن الأنثى تكون عند أمها حتى تتزوج، أن الأم تكون البنت الأنثى، أن الأنثى نعم، إذا تم لها سبع أنها تكون عند أمها حتى تتزوج. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة ومالك، واختاره ابن القيم رحمه الله، وهو الأرجح من حيث الدليل، أن الأنثى عند أمها مطلقا حتى تتزوج. فعلى هذا لا تخير. أجيب السؤال ذي يا شيخ. نعم بس علي. حتى تتزوج، إحنا سبق لنا أن الأم إذا تزوجت لا حضانة لها، سقطت حضانتها. طيب نقول إذن الأنثى من حين الولادة إلى أن تتزوج عند أمها، يعني حتى يتسلمها زوجها. ولهذا بدل نقول والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، نقول عند أمها حتى يتسلمها زوجها. وهذا القول هو الراجح، وذلك لأن الأم حقيقة بالنسبة للأنثى، الأنثى بحاجة إلى الأم أشد من حاجة الذكر إلى الأم، لأنها أشد شفقة وحنوا، ولأن الأنثى أيضا إذا بلغت قد تستحي من السؤال عن الحيض والاستحاضة وأحكامها، ولأن الأنثى أيضا تحتاج إلى أن تتعلم ما يتعلق بالطبخ وشؤون البيت، وهذا لا يتأتى تعلمه إلا من الأم. فكان بقاء الأنثى عند أمها أولى. يقول المؤلف رحمه الله: ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. فإذا اختار مثلا، إذا تم له سبع سنين اختار الأب، نقول يبقى عنده حتى إيش يبلغ ويرشد، فإذا بلغ ورشد فحينئذ يكون حيث شاء، لأنه إذا بلغ ورشد لا ولاية لأحد عليه. والخلاصة الآن أن الولد من ذكر أو أنثى على المشهور من المذهب إذا تم له سبع، ما قبل السبع الولد ما قبل السبع يكون عند أمه، فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير، خير، فكان مع من اختار إلى متى؟ إلى أن يبلغ ويرشد. أما الأنثى بعد السبع فتكون عند أبيها عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. والقول الثاني أن الأنثى من حين الولادة إلى أن تتزوج تكون عند أمها، وهذا القول هو الراجح وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى. أي لهم دليل التعليل أن الأم أشد شفقة وحنوا على الأنثى من الأب، لأن الأب قد يضعها عند زوجته زوجة أبيه فربما آذتها وربما لم تعلمها، ولأن الأنثى أيضا يصيبها دم الحيض ودم الاستحاضة فتخجل من أن تسأل أبيها، تقول والله نزل معي دم أو نزل معي كذا أو نزل معي كذا، لكن لا تخجل أن تسأل أمها. لا يستدل بالحديث يا شيخ، لا يستدل بالحديث ما لم تنكحي، لا ما لم تنكحي هذه سقوط حضانة الأم. لا قصد أنا تكون معها ما لم تنكح، ليس في دليل يعني أنها تكون مع الأم، يعني الحديث نفسه أي في دليل أنت دليل. أحق به ما لم تنكحي. أي نعم. وهذا يستدل به أيضا على، بس هذا أنت أحق به ما لم تنكحي، هذا بالنسبة لمن دون السبع، لأن ما دون السبع الأم أحق به ما لم تتزوج، إذا تزوجت انتقلت فحضرته لأبيه ولو كان له سنتان. هذا سبق لنا أن الحضانة هل هي حق للحاضن أو عليه، إذا قلنا إنها حق له فإذا أسقطها سقطت وانتقلت إلى من بعده، وإذا قلنا أنها حق عليه لزمه، والقول الراجح أنها حق عليه فيما يتعلق بالأم والأب حق عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، والجناية هي الجرم والذنب، وهي لغة الجنايات. نعم، وقول الجنايات جمعها وإن كانت مصدرا باعتبار أنواعها، وإلا فإن المعروف أن المصدر لا يثنى ولا يجمع، لكن جمعها باعتبار أنواعها لأن الجنايات أنواع. والجناية في اللغة هي التعدي على بدن أو مال أو عرض، التعدي على بدن أو مال أو عرض. وأما اصطلاحا فالجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. وعلى هذا يكون التعريف الشرعي يكون أخص من التعريف اللغوي، لأن التعريف اللغوي الجناية التعدي على بدن أو مال أو عرض، لكنها بالشرع الجنايات تطلق على التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، لأن التعدي على، قلنا في اللغة، بدن أو مال أو عرض. التعدي على المال سرقة، والتعدي على العرض قذف. التعدي على المال سرقة يعتبر سرقة في الحدود، والتعدي على العرض يعتبر قذفا. إذن الجنايات هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، وأخصي. والغالب أن التعريفات الأعم الأكثر أن التعريفات الشرعية تكون أخص من التعريفات اللغوية، وقد يكون العكس، قد يكون التعريف الشرعي قد يكون التعريف الشرعي أو الاصطلاحي أخص من التعريف اللغوي. واضح؟ والغالب الأعم أن التعريف الشرعي أخص من التعريف اللغوي، لكن قد يكون العكس وهو قليل، أن يكون التعريف اللغوي أخص ويكون التعريف الشرعي أعم. فمثلا الصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء كان، لكن في الشرع إمساك مخصوص. الصلاة لغة الدعاء، لكن شرعا دعاء مخصوص. الوضوء لغة النظافة لكنها شرعا نظافة مخصوصة. الحج لغة القصد لكنه شرعا قصد مخصوص. لكن قد يكون التعريف اللغوي أعم، وأضرب لذلك مثالين. المثال الأول الإيمان. الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، آمن به يعني صدقه، وما كما في قوله تعالى في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا. وأما شرعا فالإيمان هو اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ونطق باللسان فهو أعم. مثال آخر هذا في العقيدة. مثال آخر في الفقه الرضاع. الرضاع لغة مص اللبن من الثدي لكنه شرعا أعم، ولهذا الفقهاء قالوا مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه. فلو مثلا امرأة حلبت لبنا في إناء وسقته طفلا فإنه يحرم إذا تم 5 رضعات. إذن نقول التعريف الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحي للجناية أعم أخص. وذكر المؤلف رحمه الله هنا أنواع القتل، وسيأتي أنها قتل عمد وشبه عمد وخطأ. ولكن هنا مسألة مهمة تكلم عليها العلماء في هذا الباب، وهي هل للقاتل عمدا هل له من توبة؟ هل للقاتل عمدا هل له من توبة؟ نقول اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فأكثر العلماء على أن القاتل عمدا له توبة، أن القاتل عمدا له توبة لعموم النصوص الشرعية الدالة على قبول الله عز وجل لتوبة من تاب ولو كان ذنبه القتل. قال الله تعالى في آخر سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ولعموم الحديث أيضا ولحديث ولقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا فأراد أن يسأل فدلوه على راهب فقال هل لي من توبة؟ قال لا ليس لك من توبة، فكمل به 100. فسأل هل من شخص أسأله؟ فدلوه على عالم فذهب إليه وقال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها أناسا صالحون يعبدون الله عز وجل. فذهب إليها، فبينما هو في طريقه إلى هذه القرية الصالحة إذ أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فنزل عليهم ملك، يعني أوحى الله عز وجل إلى ملك نزل عليهم بصورة إنسان، صورة آدمي، فحكم بينهم قال انظروا إلى أيهما أقرب. وفي بعض الروايات فأوحى الله تعالى إلى القرية الصالحة أن تقاربي، وإلى القرية الفاسدة أن تباعدي. فنظروا فإذا هو أقرب إلى القرية الصالحة بنحو شبر، فأخذته ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة. وهذا دليل على قبول الله عز وجل لتوبته. وهذا القول هو الراجح أن القاتل عمدا توبته مقبولة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تقبل توبته، يعني القاتل عمدا، للآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قال وهذه الآية تدل على عدم قبول توبته، فهي من آخر ما نزل ولم ينسخ شيء، ولأن لفظها لفظ الخبر والخبر لا يدخله النسخ، لا يدخله النسخ. فلهذه الآية قال إن القاتل عمدا ليس له توبة. وقيل إن ابن عباس رضي الله عنهما إنه رجع عن ذلك. ولكن نقول إن الذي ذهب إليه جمهور العلماء بل عامة العلماء على قبول توبته. لكن ما الجواب عن الآية الكريمة التي احتج بها ابن عباس رضي الله عنهما: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ الجواب: اختلف العلماء رحمه الله في الجواب عن هذه الآية على أقوال متعددة. فمنهم من أخذ بظاهرها وقال بتخليد أربابها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. إذا لم يتب قالوا إننا نأخذ بمقتضى هذه الآية وبما دلت عليه، وأن أصحاب الكبائر خالدين مخلدين في نار جهنم. والقول الثاني أن هذا الوعيد في الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أن هذا الوعيد في حق المستحل لها لأنه كافر. وأما من فعل ذلك معتقدا التحريم فلا يلحقه هذا الوعيد. يعني قالوا أن هذا الوعيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فيما إذا كان مستحلا للقتل، أما غير المستحل فلا يلحقه هذا الوعيد. وهذا القول قد أنكره الإمام أحمد رحمه الله، ولهذا لما قيل له إن فلانا يقول هذا في حق المستحل قال رحمه الله: إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتله، إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتله. القول الثالث في الجواب عن الآية أن هذا مبني على ثبوت العموم وليس في اللغة عموم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا يقول هذا مبني على ثبوت العموم وليس في اللغة عموم، وهذا قول ساقط. القول الرابع أن في الآية إضمارا وحذفا والتقدير فجزاؤه جهنم إن جزاه، جزاؤه جهنم إن جزاه أو إلا أن يشاء الله. فقالوا إن الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم أي إن جزاه أو إلا أن يشاء الله، يعني التقدير إما الاستثناء وإما إن جزاه، إما الشرط وإما الاستثناء. والقول الخامس في هذه المسألة أن ما ذكر في الآية الكريمة وعيد، وإخلاف الوعيد محمود بإخلاف الوعد. أن ما ذكر في الآية الكريمة من باب الوعيد، وإخلاف الوعيد إيش؟ محمود، لأن الوعيد حق لله عز وجل بخلاف الوعد، فإن إخلافه مذموم، والله تعالى لا يخلف الميعاد. قالوا ونظيره قول الشاعر: وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، ومنجز موعدي. فهمتم؟ إذن يكون ما في الآية وعيد، والله عز وجل يخلف الوعيد لأن إخلاف الوعيد مجهول بخلاف الوعد. والقول السادس أن ما ذكر في الآية سبب ومقتضي للعقوبة، أن ما ذكره الله عز وجل في الآية سبب ومقتضي للعقوبة، ولا يلزم من ذلك أن يتحقق هذا السبب وهذا المقتضي للعقوبة، لأن الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها. فما ذكر سبب، يعني القتل سبب، وقد تتخلف هذه العقوبة لمانع. فمن الموانع التوبة النصوح، ومن الموانع أن يعفو الله عنه، ومن الموانع التوحيد وغير ذلك. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وجمع. وقال رحمه الله: إن القاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للأولياء المقتول، وحق للمقتول. أما حق الله تعالى فيسقط بالتوبة النصوح، فمن تاب تاب الله عليه. وأما حق الأولياء فيسقط بتسليم نفسه إليهم، فإذا سلم نفسه سقط حقه، سواء اختاروا القصاص أو اختاروا الدية، لأن الحق لهم. وأما حق المقتول، حق المقتول فإنه يستوفى يوم القيامة، لكن إذا علم الله تعالى صدق توبته وإنابته فإنه سبحانه وتعالى بمنه وكرم وجوده يتحمل عنه ذلك يوم القيامة، بحيث يرضي هذا المقتول، يرضي هذا المقتول. وهذا القول كما تقدم هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، وبه تجتمع النصوص. ونقول إن القاتل عمدا توبته مقبولة لعموم الأدلة. وأما آية النساء فالجواب عنها أن ما ذكر سبب ومقتضي للعقوبة، لكن السبب والمقتضي قد يتخلف لوجود موانع تمنع، منها التوبة أو عفو الله عز وجل، ومنها أيضا التوحيد، توحيد الله وخشيته إلى غير ذلك. وأن القاتل عمدا يتعلق به كم حق؟ ثلاثة: حق لله ويسقط بالتوبة، حق للأولياء ويسقط بتسليم نفسه، وحق للمقتول، وهذا يستوفى، يستوفيه يوم القيامة. لكن إذا علم الله صدق توبته وأوبته ورجوعه تحمل عنه ذلك يوم القيامة. الله أعلم. الله أكبر.